عدم الحضارة ومن عدم الأساس ومن عدم الفكر العسكري كما يسمى، وهدم كلا الدولتين في وقت واحد وفي زمن واحد. لماذا؟ لأنهم كانوا صابرين ومتقين فلن يضرهم كيدهم شيئا. لكن انظروا ما بعد ذلك، وكما قلت في السبعة الثالثة لما جاء الصليبيون الاستعمار القديم الصليبي، أو نقول الاستعمار الحديث هو الحملات الصليبية الأخيرة، لما جاءوا إلى بلاد المسلمين واحتلوا القدس التي أغلى ما أخذوا، كيف أخذوها وكيف احتلوها؟ لو فكرنا بذلك تحت حكم من كان العالم الإسلامي عندما هاجم هؤلاء البلاد الإسلامية، هل كان تحت حكم الخلفاء الراشدين أو مثل الخلفاء الراشدين؟ فجاء هؤلاء الأعداء فسلطهم الله سبحانه وتعالى علينا ولم يقاومهم؟ لا، كانوا تحت حكم العبيديين الذين يسمون أنفسهم الباطنيين، الدولة الباطنية، وإنما يقال عبيديون بالنسبة إلى عبيد الله الذي أسس الدولة، وليسوا من ذرية فاطمة أبدا، ولا ينتمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، سموا أنفسهم الفاطميين وأعلنوا منهج الشريعة، وكانوا يقولون من شتم وسب فله كيدة معذبة، يعني من كل قدر ما يقول الإنسان بقدر ما يشتم أبا بكر وعمر ويسبه يكون عطاؤه، يكون عطاؤه بيت المال. هذه الدولة العبيدية. وكم قطعوا من ألسنة العلماء في المغرب الذين أنكروا أن أبوا أن يشتموا أبا بكر وعمر، وقالوا نحن على مذهب أهل السنة والجماعة، وأظهروا ورثهم، وكانوا في الحقيقة في الباطل زنادقة يهود ومجوس، لكن أظهروا التشيع وأظهروا الرفض. أن التشيع هو باب الزندقة الأكبر كما سبق أن قلنا، يدخل منه من شاء ويقوي من شاء. فالشاهد أن هؤلاء كانوا هم الذين يحكمون الخط لما جاءت الحملات الصليبية. جاءت هذه الحملات ودخلت القدس بدون أي مقاومة عسكرية، وجمعوا أهل المدينة وقتلوا منهم 70,000 حتى جرت الخيل في الدماء إلى الرسل، لم يقاوموا أي مقاومة في ظل هذه الدولة الزنديقية الباطنية القديمة. فهل يقول أحد أننا كنا على درجة من الصبر ومن الصبر حتى شاد لنا الأعداء فغلبونا؟ لا، كلام الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يختلف أبدا عن المخلف، بل قال ذلك: ولما خالفناه تجرأوا علينا وضرنا كيدهم لأننا لم يكن لدينا التقوى ولم يكن لدينا الصبر. والتساؤل لما جاءوا واجتاحوا العالم الإسلامي حتى دخلوا بغداد، كيف كانت الأمة التي اجتاحت تفاروا دولتها؟ جلال الدين الذي حاربه في معارك عظيمة في بلاد ما وراء النهر وما حولها، هذا السلطان كان من أكبر السلاطين الظلمة، ومشهور عنه في التاريخ الظلم والبغي والعدوان، وقد هزمه في عدة معارك لأن لديه بيت قوية ودولة كبرى، ولأن المسلمين فيهم الشجاعة وفيهم الغير على دينهم، لكن في الأخير هزم بظلمه حتى أنه طلب المساعدات. جلال الدين طلب المساعدات من السلاطين السلاجقة الأتراك في الغرب، طلب من الأتراك الذين كانوا خاضعين للخليفة إسمين في بغداد أن يساعدوه، فأبوا، فأغار جلال الدين أغار بنيوسي على كثير من بلاد الحارس، ونهب الأموال ونهب الذرية وأخذ العتاد. فلما قالوا هذا ظلم وهذا جور، قال: أنا أخذه حتى أحارب به السفارة. فظلم المسلمين في حاله التفارق كما زعم، وكان من اكثر الحكام ظلما وجورا، وكانت الشعائر مهمله في ايامهم في ايام دولتهم، وكانت السنه خفيه والبدع معلنه ومجاهر بها، وكانت الطرق الصوفيه تسيطر على العامه، وكانت البدع الكلاميه تسيطر على الطبقه المثقفه. ففي ظل هذه الاوضاع تقدم التتار واحتلوا ذلك الرجل حتى جاءوا إلى بغداد. ولما جاءوا إلى بغداد، من الذي فتح لهم بغداد؟ هل هي أمة مستقية قادرة على أمر الله صلت الله عليها هذا العدو هكذا؟ لا، الذي فتح لهم بغداد كان ابن العلقمي الوزير، وزير الخليفة. الخليفة اتخذ وزيرا رافضيا، وهذا الوزير هو الذي أدخلهم إلى بغداد بتخطيطه، وإلا فإنه لا تكاد أن يرجع عن بغداد وقال يكفي أننا وصلنا إلى هذا إلى هذه البلاد. وخوفه بعض أتباعه وقال له أيها الملك إن أمير النحاس من هؤلاء المسلمين وخليفتهم من ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم من آل محمد صلى الله عليه وسلم هو من ذرية العباس، لكن هكذا قالوا له. وإن من يقصد رجلا منهم أو يأخذ ملكه فإن الله عز وجل يتسلط عليه ويسلم ملكه، فلا تقاتله. كلام هكذا مجرد كلام. فخافه ذاك وبقي أشهرا وهو على الأرجان في الشرق من بغداد ولم يقتحمها ولم يدخلها. فجاء إليه ابن عرقم وكتب إليه وزين له الأمر وأنك إن امتحنت وفتحت ودخلت فلا شيء عليك، وأن لا تصدق ما قال لك هؤلاء الذين قالوا إن الله يدمر ملكك إذا احتللت هذا البلد. فدخل بغداد وعمل مجزرة لم يشهد التاريخ لها مدينة، كانت أكبر مدينة في العالم في ذلك الزمن، في العالم كله أكبر مدينة في العالم كانت بغداد في الحضارة بعدد السكان بكثرة العلم، فدمر ما فيها تدميرا كاملا. وكان الغصب فيها قد انتشر انتشارا كبيرا، وكان أهل السنة مضطهدين اجتهادا شديدا في الأزمنة المتأخرة، وكانت من أسوأ ما يمكن من جميع النواحي، إلا أن الله سلط عليهم هذا الرجل. فلما جاء هذا الرجل ابن عقلمي فأراد أن يقتل تورع عن قتل الخليفة المستعصم، قال كيف أقتله وهو من نال يد محمد؟ قال ابن عقلمي هو علماء مذهبه، قالوا إن الذي قال لك إن من أراق دما من بيت آل محمد فإن الله جمل الملكة كما قال نحن الذين قمنا بكم على طريقة تقتله بها دون أن نراق دما. قال كيف؟ قال نصبه بالسيف وتضربه بالحرارة حتى يموت ولا يراق دما. فأفتوا بهذه الفتوى وفعل ذلك. هذه الأمة التي تجعل الغاضبة الزراعة والتي كانت في هذا الحد من الانهيار وبهذا البعد عن التقوى الذي كان البناء تاجم فيها بقوة رهيبة، كان كل بيت من بغداد فيه عدد في بغداد فيه عدد كبير من الجواري ومن الخيام. وأنتم كتب الأدب ما رأينا يقول كم من الغميات كم من الجواري كم من الأشياء، كل هذا الفكر الذي كان موجود كان يتناسى مع الصبر ومع التقوى التي جعلها الله سبحانه وتعالى حصنا منيعا من تسلط الأعداء علينا. فلما فرطنا فيها دخل هؤلاء، وبسبب توجه هؤلاء مثل أمثال هؤلاء الذين يدعون أنهم يقومون بحقوق آل البيت ويدعون إلى تطبيق إلى إقامة خلافة آل البيت، وهم يبينون للمسلم كيف يبطل آل البيت وكيف يسيطر على بلاد المسلمين. وكما سبق قبل الصلاة كان شيخ الطريقة الصوفية يقود الفرس في هداه في شوارع بغداد وهو يقول هذا من الرضا بقدر الله لأنه ما فضلهم الله علينا إلا بذنوبهم. فهؤلاء الحقيقة زنادقة فرحوا وتشفقوا لأن بلاد المسلمين قد دمرت قد كلها وأعانوا أعداء الله عليها. ومن كانت قادتهم وزراؤهم وشيوخهم مثل هذا الرافضي مثل هذا الرافضي فهي أمة جديرة بأنها تهزم وجديرة بأن يبلغها وينال منها خير أعداء الله وتخطيط أعداء الله. والتاريخ أمامنا طويل، كل ذلك كل مصيبة أصابت المسلمين فهي بسبب التفريط في طاعة الله قبل أن تكون بسبب قوة الأعداء أو بتخطيطات الأعداء أو عظمة الأعداء أبدا. قل هو من عند الله اولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثليها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم. هذا قال الله تعالى لمن لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في متى في غزوه احد. ويقول تبارك وتعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. فاذا كان بعضنا يريد الدنيا في معركه من المعارك وبعضنا يريد الاخره فالهزيمه متحققه، فقد تحققت الجيل الافضل الاكمل جيل محمد صلى الله عليه وسلم الذي ربه لما كان منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الاخره. فكيف اذا كانت كلها تريد الدنيا وتريد الهوات وتريد العلو في الارض فالهزيمه ايضا متحققه. هذا يعني السؤال الذي كثير من الاخوان لاحظوا عليه بالنسبه في الحلقه الماضيه، وايضا هنا السؤال يدل على ذلك نفس القضيه يعني اثروها الاخوان بكثره. يقول لو تكلمنا بما قلت من المصائب التي نزلت للمسلمين بسبب الذنوب التي اكتسبها المسلمون هل يعني أننا لا نقاوم أعداء المسلمين ونشتغل فقط لإصلاح المسلمين ليرفع عنا هذا البلاء؟ وهل هذا أننا لا نقاتل الروس واليهود لأن الله خلقهم علينا بسبب أعمالنا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا أنا قلت إن هذا كلام سعودية هم الذين يرفضون ويقولون نستسلم لأن هذا تصريح من الله كما يقولون. نحن لا نقول لا نجاهد لا نقول لا نقاوم أعداء الإسلام، لكن كيف نقاوم الأعداء؟ كيف نجاهد الأعداء؟ كيف نضمن أننا ننتصر في هذا الجهاد؟ نصلح أنفسنا أولا، ونصلح عقيدتنا قبل كل شيء، ونصلح إرادتنا لوجه الله تبارك وتعالى. ما دام فينا من يريد الدنيا وفينا من يريد الآخرة لن ننتصر أبدا إنما دفع أصحابه من الله أبدا. فلذلك نبدأ من البداية الصحيحة الذي يقول إننا لا نقاوم أعداء الإسلام أو لا نقاوم اليهود أو لا نقاتلهم. هذا والعياذ بالله من أفضل الحدود، وهذا هو الذي كما قلنا من الزنادقة مهما أظهر من الإسلام. لكن الذي نريده والذي ندعو إليه هو ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ما صرح به كتاب الله سبحانه وتعالى، لأننا لا بد لنا من أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق، لا تفرقنا الأهواء فتكون راية واحدة. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل فيقال عنه السبب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الحرب الوطنية، الحرب من أجل القومية، الحرب من أجل الأرض، هذه لا تنفي نصرا أبدا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يدافع عن أرضه أو يدافع عن نفسه هذه حالة غيره، حالة أنك تدافع عن نفسك ومن قتل دون ماله فهو شهيد، هذا غير أنك تجعل نيتك من الجهاد تحرير الأرض أو حماية الأرض، بل يجب أن تكون لأداء كلمة الله سبحانه وتعالى. وفرق بين جهاد الدفع، جهاد ربي دفع عدو هجم عليه، وبين جهاد أنت تبدأه كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ بإعداد القوة المؤمنة في مكة في الإيمان، ثم في المدينة بدأت الدولة وقامت له دولة وعمل المعاهدات مع اليهود وربط المجتمع على الإسلام على سمعه الكفر، ثم بدأ يبعث الشرايع، ثم بدأت كانت غزوة بدر. فرق بين هذا الجهاد اللي هو عن تربية وعن إعداد لإقامة دين الله عز وجل في الأرض، وبين الجهاد الدفع الذي هو نازلة أو كارثة تنزل للمسلمين فيضطر كل إنسان أن يحمل السلاح وأن يدافع. لكن في الحالين لا غنى لنا مطلقا عن العودة إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة وبكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالتقوى وبالفضل، وأن لا يكون لأحد من الممن يجاهد أو يقود في الجهاد يعني غارة للدنيا أو طلب لها. وما أجهض الدعوات والحركات الجهادية الإسلامية في كل زمان تقوم فيه، ما أجهضها ووأدها إلا أنه كان يدخل فيها الذي يريد الدنيا، كان يدخل فيها الذي يريد الإسلام أصلا، وكان يدخل معها كل دخيل. فإذا رأى أعداء الله تعالى من الكفار والمستعين، إذا رأوا أنهم سينهزمون وأنهم ينبغي لهم أن يرحلوا أو ينسحبوا، ولوا الأمور ووكلوا الأمور لمن؟ لهذا الذي يريدونه الذي رباه على عينه، فيكون مسلما بالإذن، فيكون لديه جبهة أو حركة أو كذا فيولونه، وهو الذي يذكر بالدعاة الحقيقيين أو المجاهدين الحقيقيين. تجارب طويلة مرت للمسلمين في جميع البلاد، ونسأل الله عز وجل أن لا تتكرر علينا وأن نأخذ منها العبرة وأن نأخذ منها العبرة. فهذه حقائق واقعية نعيشها الآن وعاشها أجدادنا في التاريخ من قبل. في الأقسام التي ذكرت، ما الأعمال التي تخرج من الملة وما هي الأعمال التي تخرج من دائرة الإيمان؟ حديث الإسلام وكلامنا المقصود خطر محصور فقط في قضية الاتباع وتحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج من الملة، وأما من يخرج من دائرة الإيمان ويبقى من دائرة الإسلام فهو من حكمه من حيث المبدأ والأصل، لكن بقي في نفسه حرج من حكمه صلى الله عليه وسلم، لم يكن هناك يقين فيه. فالذي يخرج من الملة وعدم تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداء، إما أن يحكم القواعد المنطقية أو الفلسفية فيكون هؤلاء الثلاثة الضالين الخارجين عن الملة، وإما بأن يحكم إذا كان من النوع الثاني من أنواع الاضطراب بأن يحكم شريعة غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويفتح لها المحاسب ويتجد احترامها على الناس، كما بين ذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في رسالته القيمة الصغيرة التي عنوانها تحكيم القوانين، ذكر أنواع التحكيم وأن ذكر النوع الذي يخرج من الملة والذي لا يخرج من الملة. ونقول من ناحية الحكم أو التحكيم أن نفس ما قلنا في التأويل، التأويل هنا ما يكون كفر وهنا ما يكون بدعة أو معصية وهنا ما يكون خطأ. الحكم بغير ما أنزل الله هكذا الإسلام يدخل في هذه الأقسام، لكن كيف نعرف؟ ننظر. الإنسان قد يأتي قضية وهو قاضي مسلم ويحكم بما أنزل الله ويلتزم بأحكام الله وشريعة الله فيخفي في قضية، يحكم بخلاف الحق، هذا هو النوع الخطأ. والنوع الآخر الذي هو كفر دون كفر، كفر لا يخرج من الملة، هو الإنسان يلتزم بشريعة الله ويحكم كتاب الله ولكن جاءته قضية فحاجة عن حكم الله في هذه المسألة إلى رأي أو هوى، إما لرشوة أو قرابة أو شيء من هذا، فبدل من أن يحكم عليه بالرجل جعلها مثلا سجن أو كذا وغلق الموضوع ولفت القضية وعكس الشهادة مثلا بحيث أنه لم يطبق الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى ولم يطبق الحكم الذي أنزله الله، فهذا معصية كبرى، كفر دون كفر، هذا لا يخرجه من الملة لكنه على قدر عظيم وعلى معصية كبرى. الحالة الثالثة، الحالة المخرجة من الملة، إنسان ما عنده لا قال الله ولا قال الرسول أصلا، إنسان يحكم بالمادة الفلانية والمادة الفلانية، يحكم بالمواد القانونية الوضعية، فهذا هو النوع الذي يخرج من الملة، ولذلك هذا هو في الحقيقة تحكيم لغير شريعة الله، تحكيم غير شريعة الله. يعني يجب أن نفرق بين أن نقول إنسان يحكم غير شريعة الله وبين أن نقول إنسان لن يحكم بما أنزل الله. كيف الفرق؟ لن يحكم بما أنزل الله عبارة عامة تحتمل أنه ما حكم ما أنزل الله يعني غسلني وأنا مطلوب يحكم لي حكم علي، وتحتمل أنه لف القضية وحولها من حد شرعي إلى تعذير، وتحتمل أنه حكم غير شريعة الله، هذه الكلمة. لكن إذا قلنا يحكم بغير شريعة الله، حكم غير شريعة الله، السلام واضح أنه الإنسان لم ينظر للكتاب كل ولا شيء، مواد قانونية، قانون الجنائي، قانون الجزائي، قانون التجاري، قانون أي شيء، يحكم بمقتضى هذه القوانين. هذا هو تحكيم هذه القوانين بهذه الطريقة، هو الكفر الأكبر المخرج من الله، عاذ الله وإياكم من ذلك. ورسالة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كافية كافية على صغر حجمها وعلى وجازتها. قال بعض أهل العلم إذا دخل أعداء كبرى من أرض المسلمين وجب على المسلمين قتالهم، كيف نوصف بين ذلك وبين قولهم بحرمة القتال من أجل الأرض؟ ومن بعد المهم يعني من جواب واضح، قلنا الفرق في النية، وإلا قلت أنه من قتل دون ماله فهو شهيد كما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الفرق في النية نية الجهاد، جهاد الدفع غير جهاد الطلب، وجهاد الطلب بحسب النية، فتتعين به النية أكثر، وهو أنك تقاتل حتى وأنت تحت راية إسلامية صحيحة شرعية قائمة لتحارب أعداء الله، حتى في هذه الحالة يجب أن تكون نية القائد ونية الجنود أن تكون إعلاء كلمة الله، أن يكون قتالهم لإعلاء كلمة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، وهذا هو الذي ينطبق عليه أنه مجاهد في سبيل الله تعالى، هذا هو الذي ينطبق عليه. لكن لو أنت في أرضك وجاء العدو فيقتلها وأنت في بيتك وهجم عليك واحد عليك وعلى أهلك فقمت هذا ثم دفع الطائر قال عليك أحد يعني فخرجت وجلت ذات كانت عن عرضك فقتلت ثم قال يا رسول الله قال يا رسول الله أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. هذا هو هذا يكون شهيد. فأنت الآن أردت أنك تدفع عن نفسك وعن أهلك عن عرضك وقتلك وهو الطائر الذي عليك الكل فأنت شهيد. لكن غير أنك تنوي بأنك تقاتل الكفار وتخرج تقاتلهم في النارية هذه، وإما وطنية وإما حمية وإما عصبية وإما لأي غرض من الأغراض، ولا سيما ونحن الآن في عصر الشعارات. الآن الرايات كل راية لها شعار، من كانت رايته وطنية تحرير الوطن وإقامة مثلا دولة ديمقراطية أو دولة وطنية فهذا هو الذي ليس في سبيل الله، وإنما يكون القاتل المسلم لإعلاء كلمة الله ليكون خالصا لوجه الله وليقيم دولة تحكم شرع الله. وأرجو أن ما نكثر هذا الموضوع لأنه واضح، يتجرى كثير من الشباب استنادا إلى بعض الأخطاء التي يفعلها المسلمون على تكفيرهم. الله تعالى على هذا الصبر. التكفير حق لله عز وجل وليس حق لأي أحد، وليس من التفتي ولا من المعاندة. فأصحاب البدع هم الذين يقولون لا نكفر إلا من كفرنا ولا نبدع إلا من بدعنا، وأما أهل السنة الجماعة فيقولون لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله ولا نبدع إلا من بدعه الله ورسوله، حتى لو كفرنا وهو غير كافر لا نكفر، لا ننتقم لأنفسنا أبدا. فمن كان حكمه الكفر فإنه يحكم عليه الكفر، ومن كان دون ذلك فليقل كما شرع الله وكما أمر الله. ولكن يجب علينا أن نفرق فرقا مهما بين الحكم المطلق وبين الحكم المعين. الحكم على المعين لا بد فيه من تحقق شروط ومن ابتداء موانع. إذا جاء أحد قال لك ما حكم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، أقول إن الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يصلون سعيرا. مثلا يقول لك واحد ما حكم من الذي يبني او الذي يقتل النفس، مثلا نقول حكم من قتل النفس وانه يقتل وحكمه في الاخره يتوعد بالعذاب من قال الله سبحانه وتعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك ينفع اثامه يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب. هذا حكمه. ما حكم من شرب الخمر؟ حكمه انه يجلد ويقول لو مات وابوسي من الخمر كم له الوعيد يتوعد عليه بالنار. هذا حكم مطلق. ففرق بين الاحكام المطلقه هذه وبين ان تقول فلان ادم شارب خمر، فلان ادم زنى. لا، انا بسهوله يعني القاضي مثلا بسهوله يقول لك الثاني مجلده ان كان سيئا نرجمه ويجب ان كان فكرا ما في مشكله. لكن اذا جاءوا له واحد قالوا هذا الزمن تعال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لماعز لعلك قتلت لعلك غمت افسد هل به جنون افسد رد والمره ورد الثانيه ورد الثالثه والرابعه. تاتي مثلا المراه وتقول ما حامل من الزنا ويردها وتاتي قد وضعت ويردها النبي صلى الله عليه وسلم، وتاتي بالولد وفي يده كسرا من الخبز تقول الان اصبح ياكل. يعني هكذا هناك يعني تحري من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعينه، والا فالله سبحانه وتعالى قد اخبره وقد انزل عليه الحد واضح. لكن حتى يحكم على هذه المعينه حتى يطبق الحكم على هذا المعين او على هذه المعينه نظر هل الشروط متحققه؟ الاسلام مثلا، البلوغ كان بعض الشرط في البلوغ مثلا، الانسان يكون زينا ان كان في الزنا، ان يكون عاقلا يكون مجنون ما يدري لما اعترف ولما فعل، هل هو راضي ولا مكره؟ يا كثير يقول هنا في شروط تتحقق. وفي موانع تنتهي ايضا انتفاء الموانع في احكام الدنيا كما تكون في احكام الاخره. فمثلا من الموانع التي فيما تنتهي ينتهي عامل الاكراه، ينتهي عامل الجهل في بعض الامور دون بعض. لكن المهم كل قضية أحكام تقديرية، وبالنسبة لما عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة نفس الشيء. نقول من ارتكب هذه الذنوب ومن فعل هذه المعاصي حق عليه وعيد الله سبحانه وتعالى. لكن هذا المعين أقول هذا الشارب وهذا الثاني هذا النار لا أقول ذلك. لماذا؟ لأنه قد يكون قتل نفسه وقد يكون سرق وقد يكون زنى. ها هذه سيئته التي جاز التي انا اقول انه جاز عليها عند الله عز وجل في العذاب قبل الوعيد. لكن هناك حديث هناك ايات فيما مثلا الحديث الذي فيه فضل الصلاه الحديث الذي فيه فضل على الجهاد في سبيل الله وانا من قتل في سبيل الله كفر الله سبحانه وتعالى عن الخطايا. هنا حديث هنا حديث هنا يعني دلائل وهنا دلائل. فهذا الرجل ربما يكون زنى او سرق لكنه يمكن يكون مات شهيد والشهيد يكفر عنه. ثم يكون مات مثلا سائق ربما تكون صلاته صحيحه وقائم بحق الصلاه ومع ذلك زنى. هذا يقع قد يقع. فهنا تتعارض الامور. لا ادري عند الله عز وجل ما تنزل من حسنات السيئات لا ادري اي المستكين والذي يترجى. لذلك انا لا احكم على المعين احكم على الفعل نفسه واسمع به حتى المعين لا احكم. في الدنيا لا تتبرع الا اذا تبينت البينات وفي الاخره اعلم ان هناك نظام. كما في حديث صاحب البطاقه مثلا كما تعلمون الحديث ان الله سبحانه وتعالى ياتي برجل وليس برجل فلديه من الاثام ومن الخطايا مثل ذلك. فيحاسب بين يدي الله عز وجل فيستيقن ان مصيره الى النار ويرى ان كتب الحسنات ما فيها شيء ويخاف فيستيقن انه يدخل النار. فيقول له الله عز وجل اما اني لست بظلام من عبيد كما جاء في الحديث ولا ان لقي لك شيء لقي لك عمل من عملي عندي اضعه لك في الميزان حسنات. فقول ما هو؟ فيقول بطاقه اضعه لعبدي هذه البطاقه. فينظر العبد المسكين فيقول يا ربي وما تبني هذه البطاقه من امثال هذه مع هذه الميزان ابدا في سيئات جبال جبال في السيئات هذه البطاقه ماذا تبني ماذا تبني في كتاب الحسنات. فيقول الله عز وجل اضعوها ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. خرج سبحانه وتعالى كريم فيضع البطاقه. ماذا في البطاقه؟ شهاده لا اله الا الله فقط التوحيد. البطاقه التوحيد موحد. لكن ظلم وضرب وجار وتعسف واخذ واخطا من لكن موحد في عقيده الايمان. طبعا ما نقول كل الموحدين كذا ولا في حاله في حاله خاصه يمكن تقع يمكن يقع بعض الناس على ايمانه على اجتهاده على صحه اعتقاده يمكن يقع منها اشياء تستغربها من فتطيش ترجع البطاقه وتطيش باذن الله السيئات الكثير ويكون للناجين وينجو ويدخل الجنه سبحان الله. فطيب نحن لو ان نحكم على الناس على اعيان الناس ان هذا من اهل النار او ان هذا كافر واذا كونه كافر معناه من اهل النار ونحن ما نعلم لا نعلم حقيقة التوحيد حقيقة الإيمان حقيقة ما هو عند الله عز وجل. هذا لا ينفع هذا لا ينفع. وهذا من مما أخطأ فيه الخوارج وضلت عندما تكفر المسلمين بالمعاصي والذنوب. أما من عمل عملا من أعمال الكفر وقامت عليه الحجة أو كان عمله مما يشهد ظاهره بمحاجة المصوص يعني المحاجة والمعاندة غير الخطأ أو التقصير في الطاعة أو ارتكاب المحظورات. ارتكاب المحظورات وارتكاب المنهيات هذا يكون دافعه الشهوة غالبا مهما زنى أو سرق وأخذ أموال الناس يلاحظ أن هناك شيء دافع الشهوة. لكن لو أن أحدا جاء فكتب يطالب بأن تكون القضية الجنسية عامة للناس لا حدود الزنا ولا عقوبات ولا شيء وأقيمت عليه الحجة لأن هذا حرام هذا ما أمر الله وعلم أن الله تعالى حرم الزنا ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الزنا وأصر على ما كتب وعلى هذه الدعوة هذا يكون كافرا مرتدا. لماذا؟ أن هنا دخل عنصر آخر غير أنه بعد هنا جاء طريق المحاجة والمعاندة لأمر الله ورد أمر الله والاعتراض على أمر الله. فهذا غير الذي يبني ولو زنى مئات المرات طول عمره غير. وهذا الذي كتب هذا الكلام لو ما زنى لو لم يبني ولا مرة لكن دعا إلى حلال الزنا وأن يكون حلالا مباحا وكتب ذلك ثم قلنا له هذا ما حرم الله وعرف ذلك هذا يجب أن يقتل كفرا مرتدا يقتل ولا يغسل ويصلى عليه ولا يؤمر بمقابل المسلمين. وهكذا يعني هناك أمور دقيقة هناك عقول ينبغي الإنسان أن يكون لديه من العلم ومن البصيرة ما يحدثه عن التسرع في الأحكام. كيف هذا الأسئلة طويلة يعني أو إبغالها فقط مجدين إن شاء الله في المجال نبدأ بعض الأشياء سؤال هذا السؤال تكرر لكن هل توجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة يعني كثير كلام كثير، فليس هناك حسنة ليس هناك بدعة حسنة. إذا جاء واحد قال لك مثلا كل الطلاب في الفصل قلت أنت لا بعضهم غاية ما استدركت عليه ولا لا مخطئ أو مخطئ عفوا أنت استدركت عليه الاستدراك على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تخطئ أهله وخطئه ويقول كل بدعة ضلالة قلت لا بدعة ما هي ضلالة هذه تخطئ.